الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثالث في تدارس كتاب الحيض من صحيح الإمام البخاري رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. قال رحمه الله تعالى: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، أي جواز ذلك بل استحبابه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نام مع نسائه الحيض كأم سلمة وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم، وكنا في حال الحيض، وأمر عائشة فاتزرت وباشرها وهو حائض، فلم يصب منها الوطء بالجماع، وإنما أصاب منها ما دون ذلك. حدثنا سعد بن حفص قال: أخبرنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عن الجميع قالت: حظت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، أي في الغطاء والكساء، سمونها بطانية أو الحاف أو الشرشف، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قلت: نعم. قال: فدعاني وأدخلني معه في الخميلة، أي في اللحاف، التحف هو وإياها في لحاف واحد، ومس جسمه جسمها وجسمها جسمه، ولم ينهها عن ذلك. قال: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد من الجنابة. دل على أن جنابة المرأة ليست في يدها وليس في جسمها، وإنما في الموضع الذي نهيت المرأة، نهي الرجل أن يصيب أهله منه، في قوله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، في موضع الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقد نامت معه في لحاف واحد في خميلة واحدة، وهذا بعدما لبست ثياب حيضتها رضي الله عنها وعنهن. باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، هل يشرع للمرأة أن تتخذ ثيابا لحيضتها؟ الجواب: نعم، مشروع. لماذا؟ لنساء النبي عليه الصلاة والسلام. سمعتم حديث أم سلمة فلبست ثياب حيضتها وأقرها النبي على ذلك، فدل على مشروعيته. حدثنا معاذ بن فضالة قال: أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهم أنها قالت: بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفستي؟ قلت: نعم. قالت: فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. شاهدها قوله أو قولها: فأخذت ثياب حيضتي، في الرواية السابقة: فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، فدل على أنها لها ثياب للحيض غير ثيابها في حال الطهر. وهذا لا يتأتى لكل أحد، وإنما إن تيسر ذلك فهو من المستحب. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. المصلى أحكامه غير أحكام المسجد، فالمسجد لا يجوز للحائض المكث فيه، وبالتالي لا يصح طوافها في المسجد بالكعبة، لأن الطواف مكث، ولأنه عبادة لا يصح ولا تصح من المرأة حال حيضها لأنها جنابة. أما المصلى وهو المكان المكشوف في الصحراء فليس حكمه حكم المسجد. المسجد دخلته تصلي ركعتين قبل الجلوس، المصلى لا. المساجد لا يذبح فيها الأضاحي، لأن الدم الناشئ من الذبح، الدم المسفوح، نجس، والمصلى ذبح النبي صلى الله عليه وسلم فيه أضحيته. المساجد لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث فيهن، والمصلى يجوز أن تمكث في ناحية من نواحيهن، كما يدل عليه حديث الباب. فقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي من الصحابة رضي الله عنهم غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 أي غزوة وكانت أختي معه في 6 غزوات أخت هذه المرأة تحدث عن زوج أختها وعن أختها من الصحابة قالت كنا نداوي الكلمة أي الجرحى ونقوم على المرضى أي بالرعاية والصيانة والتمريض فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا أي من النساء بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج أي لصلاة العيد قال صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبتها من جلبابها سبحان الله العظيم ما عندها عباءة تلبسها صاحبتها من جلبابها أي من حجابها وعباءتها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين هذا حمل عند الجمهور على الفرض الكفائي وحمل عند بعضهم على الوجوب العيني قال فلما قدمت أم عطية الأنصارية رضي الله عنها سألتها حفصة بنت سيرين أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي أي رسول الله نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول تخرج العواتق ذوات الخدور أو العوائق ذوات الخدور ذوات الخدر والحيض العواتق النساء الكبيرات يسميها الناس بالعجز ومنهن العزب المرأة العزبة أي التي كبرت وقد مضى عليها الزواج وذوات الخدور البنات اللاتي لم ينكحن بعد والحيض المرأة حال حيضها يخرج هؤلاء الثلاثة يشهدون الخير ودعوة المسلمين ما الخير في صلاة العيد وما فيها من الأجور العظيمة ودعوة المسلمين يؤمنون عليها لأن دعوة المسلمين تحيط بهم من ورائهم كما جاء بذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ويعتزل الحيض المصلى أي يكون النساء الحيض حال حيضهن في ناحية من المصلى دل على أن المصلى تمكث فيه المرأة الحائض وتبقى في ناحية لئلا تقطع الصفوف أما المسجد فلا يجوز أن تجلس فيه طيب مثل هذا المسجد الكبير وله في خلفيته أحواش ما كان ملحوش أو الفناء تابع لبناء المسجد فحكمه حكم المسجد وما كان من الفناء أرصفة في ساحات خارج المسجد فليس حكمها حكم المسجد وإنما يجوز أن تبقى فيه المرأة الحائض مثلها ساحات الحرم التي خلف جدرانه ليس داخل جدرانه ولكن خلفها هذا يجوز أن تمكث فيها المرأة الحائض ويجوز فيها البيع والشراء ويجوز فيه قضاء الحاجة فدل على أنه ليس بمسجد قالت حفصة فقلت الحيض فقال أليست فقالت رضي الله عنها أليست تشهد عرفة وكذا وكذا وعرفة عيد للمسلمين وكذا وكذا أي عيد النحر في منى تشهده المرأة الحائض ولا بأس عليها به وإنما البأس في ماذا؟ في الصلاة وفي المكث في المساجد باب إذا حاضت في شهر 3 حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله جل وعلا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن هل يمكن أن تحيض المرأة 3 حيض ولا ما هو ممكن؟ هذا يرجع إلى أمر النساء وتقدم شهادة المرأة على شهادة الرجل في هذه المسائل في مدة الحيض وما بينهما وفي الحمل وفي الإرضاع لأنهن أدرى بهذا وأبخص من الرجال فيه فتقدم شهادات النساء العدول على الرجال في ذلك وفي قول الله جل وعلا ولا يحل لهن، أي يحرم عليهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أي من الحمل، لأجل أن تطول المدة أو تقصر، إما تقصر مدة العدة أو لتطيل مدة العدة لغرض في نفسها. قال ويذكر عن علي وشريح، يذكر هذا ماذا؟ هذا تعليق بصيغة التمريض، عن علي، عن علي بن أبي طالب، وشريح وشريح القاضي الذي أقره عمر على القضاء، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية رضي الله عنهم، حتى إنه قالوا مدة قضائه نحو 40 سنة، قضى في عهد الصحابة الكبار وقضى بينهم، وأقروه على ذلك لما مكنه الله عز وجل فيه من العلم ومن الديانة. قال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت 3 في شهر صدقت. ليه؟ لأن المرأة متهمة في الحيض في الشهر 3 حيضات حتى تستعجل عدتها، يقبل قولها إن جاءت ببينة، والبينة هنا الشهادة، البينة هي الشهادة، من بطانة أهلها أي من خالاتها أو عماتها أو بنات عمها أو بنات خالها أو أخواتها العدول الثقات. قال ممن يرضى دينه، هذه العدالة التي تقبل معها الشهادة، صدقت، وإن لم تأتي فقولها دعوى لا تقبل عليه به لأنها متهمة فيه. وقال عطاء أقراؤها ما كانت حتى لو حاضت 3 مرات، لأن هذا القول يميل إليه البخاري رحمه الله، وبه قال إبراهيم أي التيمي. وقال عطاء الحيض يوم إلى 15، هذا ليس بالنص وإنما بالاجتهاد وتتبع حال الناس، أقل الحيض يوم، وهذا نادر، أقل ما مر علينا حنا الآن يوم وليلة، لكن تبقى المرأة في فراشها ما تتحرك من شدة ما يكون عليها، لأنما وجد من تحيض يوم أي أقل من يوم وليلة، وهذا نادر، وأكثره 15 يوما. وقال معتمر عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها 5 أيام، قال رحمه الله النساء أعلم بذلك. وهذا دليل لما ذهب إليه البخاري وعليه أهل الحديث أنه لا حد بين مدتي الحيض، لا حد محدود، ولهذا الفقهاء يذكرون أن أكثر الحيض كذا وكذا، وبالتالي ينبني عليه أنه إذا جاء الدم في أقل من هذه المدة لا يعتبرونه حيضا. والصحيح أن دم الحيض دم إذا جاء بصفاته المعلومة المعروفة ثبتت له أحكامه، فهو حكم دائر مع وجوده وجودا وعدما. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال أخبرنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، بمعنى أنها الدم يجري معها دم الاستحاضة، أفأدع الصلاة؟ قال لا، أمرها في حال الاستحاضة أن تصلي، وإنما المرأة تدع الصلاة في حال الحيضة. الاستحاضة قلنا يسميها النساء اليوم الشو بالنزيف. قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فالعبرة فيها بأن أرجع الأمر إلى تقديرها، كم أنت عدتك قبل الاستحاضة؟ عادتها 5 أيام، متى تبدأ؟ من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره؟ المرأة أدرى، تجلس هذه الأيام 5 في عادتها، وما بعدها وإن جرى الدم ولم تميزه فإنها تتوضأ وتصلي. شاهده أنه أرجع الأمر إلى علم النساء بأحوالهن، ولم يجعل فيه حدا فاصلا يرجعن إليه إلا علمهن بأحوالهن. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. الصفرة ليست بدم، وصاخة، يسميها النساء اليوم وصاخة، يسميها بعضهم نجاسة، صفرة وكدرة، يظهر شيء بني ما هو بدم لكن وصاخات وأخلاط، ما حكمها؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية. أيوب من هو؟ ابن أبي كريمة السختياني، ومحمد ابن سيرين. عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، لا تعد شيئا أي لا قيمة لها ولا تعتبر من الحيض، والأدلة تجتمع في أن الصفرة والكدرة إذا كانت في زمن الحيض فهي تابعة للحيض، وإذا كانت الصفرة والكدرة في غير وقت الحيض فهي وصاخة نجاسات، حكمها حكم البول، تتوضأ منها وتصلي. باب عرق الاستحاضة. فالاستحاضة عرق، والحيض لم يثبت أنه عرق. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب، عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة وعن عمرة عن عائشة. إذا رواه ابن شهاب عن عروة ابن الزبير، ورواه عن عمرة بنت عبد الرحمن، كلاهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين. إذن هذا أمر كثير في النساء، مر علينا الآن 3 من أصحى من أمهات المؤمنين أصبنهن ذلك، زينب بنت جحش وأم حبيبة وأم سلمة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، قال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. اغتسال أم حبيبة رضي الله عنها لكل صلاة اجتهاد منها، وإلا معنى الحديث أمرها أن تغتسل أي تغسل عنها الدم وتصلي، وهو أن تتوضأ. ولهذا المرأة المستحاضة اغتسالها في كل فرض سنة ليس بواجب، ووضوءها يكفي في أدائها فرض ربها عليها اجتماعا بين الأدلة وتأليفا بينها. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. ما الإفاضة؟ طواف الإفاضة. تحيض بعد الإفاضة، وش عليها؟ ما عليها إلا العافية، لأن طواف الوداع يسقط عن من؟ يسقط عن 3، ها منهم الحائض والنفس، هذا جنس واحد، كلهم تهلهلت الدماء فيهم، ها غيرهم عن أهل مكة فلا وداع عليهم لأنهم جيران الحرم. الصنف الثالث ها من كانوا دون مكة مسافة قصر، فأهل جدة وأهل زيمة وأهل حدة وبحرة والجموم نمشوا لا يكفي، وعمق لا، الطائف قريب أهل الهدى، أما الطائف لا، كل من كان دون مكة مسافة أقل من مسافة قصر فإنه على الصحيح لا وداع واجب عليهم، فإن طافوا للوداع من عندهم ما نبدعهم ولا نأثمهم خروجا من الخلاف أو احتياطا لدينهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية رضي الله عنهما قد حاضت، فقال صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ ما يدري عليه الصلاة والسلام، مشغول مع من؟ مع المسلمين، ما ذهب بنسائه ليطفن طواف الإفاضة. قالت بلى طافت معنا، قال فاخرجي، فأسقط عنها ماذا؟ طواف الوداع. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون في كل وجه، أي بعد فراغهم من الرمي، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن من؟ عن الحائض، وألحق بالحائض من؟ النفساء. حدثنا معل بن أسد قال أخبرنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. إذا قال الصحابي يرخص معناها المرخص من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أن هذه الرخصة تخص أهلها في أوصافهم لا تعم جميع الحجاج. إذن طواف الوداع يجب على من؟ على من ينفر. من نفر؟ هو السفر. ولهذا من كان دون مسافة قصر فلم ينفر، فإن جماهير العلماء من السلف والخلف على أن السفر محدود بأمرين بضابطين، المسافة والمدة، وبهذا ينضبط السفر، ينضبط السفر بالمسافة والمدة. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في أول أمره إنها لا تنفر، أي تبقى حتى تطهر من حيضها وتطوف للوداع. قال ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. بماذا؟ رخص للحائض مثلها النفساء بأن تنفر ولا بأن تسافر ولا تطوف للوداع. وهذا من كمال دينه وفقهه رضي الله عنهما، لما خفي عليه الأمر اجتهد، فلما استبانت له السنة رجع عن اجتهاده إلى السنة فقال بها. يقول الإمام أحمد رحمه الله أجمعوا أي العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي اتضحت له، سلمت من المعارضة وصحت، وصحت دلالة فيها، صحت رواية ودراية، أجمعوا على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. وهذا الذي درج عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم من سلف هذه الأمة، وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بوجه صحيح ودلالة محققة قالوا به وتركوا ما سوى ذلك. ألم يأتي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وقال مالك رحمه الله كلنا راد ومردود عليه، لأن العلماء يختلفون ويجتهدون، كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى يمينه قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الشافعي إذا جاءكم الحديث عن رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط، أي خذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أئمة الإسلام الكبار الذين لهم هذه المذاهب المشهورة والمتبوعة. باب إذا رأت المستحاضة الطهر. المستحاضة هل ترى الطهر؟ الجواب نعم، وإن طالت مدة حيضها. قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت. الصلاة أعظم، أعظم من إتيان الزوج. فالمستحاضة تغتسل ولو رأت الطهر، مع أن المستحاضة في الحقيقة حال استحاضتها ليس الدم الذي معها يمنع من أين؟ من صلاتها ولا من قرب زوجها، ولكن المستحاضة ها هنا هي التي وقع عليها الحيض، تفنن منه في الترجمة. إذا طهرت المرأة من حيضها ساعة، يعني جزء من الوقت، ما هو 60 دقيقة، 60 دقيقة في الساعة اصطلاح جديد اصطلح عليه الناس لما احتاجوا للتقويمات واحتاجوا إلى ضبط أوقاتهم. المراد بالساعة وقت، وهذا أصل يا أخواني للنساء عموما، هذا الأصل أن الطهر في أثناء الحيض يعتبر طهر إذا كان في مدة يحصل فيها صلاة. طهرت المرأة الضحى في اليوم الثالث أو الثاني أو الرابع من دورتها، ودورتها 5 أيام 6 أيام، ثم استمرت إلى المغرب، فنقول صلي الظهر والعصر. إذا رجع الدم تجلس، لأن دم الحيض دم مناط معلق بوجوده، إذا جاء دم الحيض بصفاته المعروفة جلست، وجلوسها يعني امتناعها عن ماذا؟ عن الصلاة وعن الصيام وعن زوجها وعن الطواف. فإذا أدبرت حيضتها جلست، وإذا أقبلت إذا أدبرت حيضتها غسلت وصلت، وإذا أدبرت وإذا أقبلت حيضتها جلست. ثم ذكر رحمه الله حديث قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال أخبرني هشام بن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت نعم عندك هشام عن عروة عن عائشة هي ها كلكم وين نسخة اليونيني المشهور هشام بن عروة يروي عن أبيه عن عائشة صحيح هذه في غلط في نسختنا حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة دل على أن الحائض لا تصلي يسميها الفقهاء بالجلوس تجلس وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي اغسلي عنك الدم أي تطهري من هذا الدم واغتسلي في نفسك وهذا معنى قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الطهور هنا بانقطاع الدم فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله وقد وجد قول شاذ أن المرأة إذا انقطع دمها وقبل غسلها يجوز لزوجها أن يطأها وهذا القول قول شاذ يخالف ظاهر الآية فإن الله عز وجل يقول فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله وتطهر ما هو هو ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل باب الصلاة على النفساء وسننها المرأة إذا كانت حائض أو نفسة يصلى عليها ولا ما يصلى يصلى عليها وإن كانت في حال نفاس وحال حيض لأن هذا حق متعلق بالمؤمن ولأن المؤمن لا ينجس ولو كان عليها حيضها مثلها الرجل لو مات وعليه جنابة يصلى عليه ولا ما يصلى يصلى قالوا وتغسيله رفع لهذه الجنابة ولو استمر سببها حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن أبي بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن أي ماتت في حملها فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها إذا ماتت في حملها إما في نفاس هذا محتمل أو ماتت والحمل في بطنها والغالب أنها ماتت في بطن أي في حملها بعدما خرج الحمل وهي شهيدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما عدد الشهداء وهم تسعة قال والمرأة تموت في حملها شهيدة فقام النبي صلى الله عليه وسلم في وسطها أي صلى عليها وقام في وسطها وهو سنة أن الرجل والإمام يقوم وسط المرأة ويقوم عند صدر من؟ الرجل هذا استحبابا لو قام عند رأسها أو عند رجليها صح لكن الاستحباب أن يقوم وسط المرأة وعند صدر الرجل ففيه الصلاة على المرأة النفاس وأن يكون قيامه على الصلاة عليها استحبابا في وسطها يعني أمام بطنها باب لماذا لم يترجم له ها تفضل ها نعم لم يترجم له إما لأنها رواية وهي الأكثر والأرجح أنه أن هذا الباب كالفصل للباب الذي قبله كالتابع له فصلا يتبعه قال حدثنا الحسن بن مدرك قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة من كتابه التحديث عندهم له أنواع منه أن يحدث من حفظه وهذا الأصل عندهم لأنهم قوم حفاظ متقنون أقامهم الله جل وعلا لحفظ هذه الشريعة بحفظ هذه السنة ويجوز أن يحدث من كتابه إذا كان أضبط قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. مفترشة يعني أنها مضطجعة بحذاء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أين مسجده؟ ها؟ المسجد هنا هو موضع صلاته في حجرته، وهو المسجد مسجد النبي. الحائض ما تمكث في المسجد، إنما مكثت وين؟ في حجرتها. فقولها مفترشة بحذاء مسجد رسول الله أي موضع سجوده من صلاته، وهو يصلي على خمرته، والخمرة كالسجادة كالخرقة يتخذها يصلي عليها. قال إذا سجد أصابني بعض ثوبه لقربها الشديد منه في ضيق حجرتها وحجرهن رضي الله عنهن. لم تمنع المرأة الحائض من قربها من هذا، من قربها من المصلي. وعائشة رضي الله عنها يصلي النبي الليل وإذا أراد السجود قرص رجلها فكفت رجلها حتى يكون له موضع يسجد فيه. وهذا يحتمل كونها في حال حيض ويحتمل أنها في حال طهر، ولم يمنعه ذلك عليه الصلاة والسلام من صلاة في هذا الموضع ولو لامس المرأة الحائض، لأن حيضتها ليست في أنحاء جسمها وإنما في موضع الدم بحسبه. انتهى هذا الكتاب، كتاب الحيض. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا مقرونا بالعمل الصالح المحقق لديه بالزلفة بالقبول والمرضات. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سمي سعد، يأتي عطاء في الروايات فيحتمل أحد العطائين، عطاء ابن أبي رباح أو عطاء الخرساني، عطاء ابن يسار الخرساني، يحتمل هذا أو هذا بحسب شيوخهما. سم، ها؟ عبد الله بن شداد، عبد الله بن شداد من قريش. عبد الله بن شداد خالته ميمونة بنت الحارث. ميمونة أخواتها أربع، منهم أم عبد الله بن شداد، والثاني أم خالد بن الوليد، والثالثة أم عبد الله بن عباس، والرابعة اللي جاءت من نجد معها أضب وأقط وسمن هدية للنبي عليه الصلاة والسلام ولبيوته. سم، نعم، اتخاذ الخمرة يصلي عليها من الأمور المستحبة، وكذلك اتخاذ ناحية في بيته يصلي فيها من الأمور المستحبة، كما طلب بذلك عتبان بن مالك الأنصاري، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أين تريد أن أصلي، فحدد له مكانا فاتخذه مصلى له، والله أعلم. سم، أي إذا حاضت المرأة في أثناء طواف الإفاضة فالطواف كله باطل بحيضها، والطواف لا يتجزأ، كما أصبر كما لو حاضت في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء. لا يتجزأ الطواف ولا الصلاة، فإذا طهرت تعيد الطواف من أوله. أي نعم، احنا ذكرنا الحيض، الرجل يحيض في أثناء الطواف، الحيض بالاتفاق بالإجماع لا يصح معه الطواف. نأتي إلى نقض الوضوء، هل إذا انتقض وضوءه في طوافه يبطل طوافه ولا لا يبطل؟ هذه من مسائل الخلاف العالي التي وقعت بين العلماء، وجماهير العلماء على أنهم يشترطون للطواف الطهارة الكبرى والصغرى، والقول الثاني بعدم الاشتراط. وثمة قول يجمع القولين ويصون هذه الشريعة من العبث وهذه العبادة من التساهل. وكان يفتي به شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو أنه إذا جاءنا ابتداء يسألنا عن اشتراط الطواف الطهارة بالطواف اشترطناها عليه، فإذا حصل منه انتقاض وضوء بريح أو بغيره وخرج وانتهى طوافه لا نأمره، لا نجرؤ على أن نأمره بأن يعيده. فإن سألنا أثناء الطواف نقول اخرج وتوضأ وارجع وأكمل طوافك صيانة لهذه العبادة وبراءة للذمة واحتياطا لها، والله أعلم. سم الحائض هل تدخل مسجد الدرس؟ الجواب لا، لأن دخولها للدرس أو لتسميع القرآن عند الحلقة مكث، ولا يجوز لها اللبث في المسجد حال حيضها، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. لكن يجوز تدخل من باب وتخرج من الثاني وهي مارة، أو تسلم حاجة وتأخذها، والله أعلم. تفضل. أي نعم، المسجد النبوي ما كان خارج أسوار المسجد. اصبر أنا جايك بالجواب، كلمة مني وكلمة منك ما تستوعب صح. المسجد النبوي والمسجد الحرام ما كان خارج جدرانه، خارج جدرانه ولو كان داخل السياج الحديدي، فإن هذا مكان يجوز للحائض أن تمكث فيه. أما ما كان داخل الجدران، جدران المسجد من أبوابه، فلا يجوز للحائض أن تمكث فيه بل تمر فيه مرورا. أنت سألت سلمك الله. تفضل يا مسعود. انشغال طلاب العلم بأخطاء الناس وأخطاء العلماء وتصنيفهم وتبديعهم هذا من الهوى، لأن هذا الأمر قد كفوا فيه المؤونة، كفاهم فيه العلماء المؤونة. والعلماء وأهل السنة نصحة، وأهل الأهواء وأهل البدع غششة، وكل يلقى وفقه. هل أنت إذا تعرفه انصحه، فإن قبل وإلا أتركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني: إذا رأيت هوى مطاعا وشحا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. أماك نصحته وعلمته ولم ينتصح ولم يتعلم، معذرة يا ربكم لعلهم يتقون. لكن انشغال الطلبة بأخطاء فلان وتتبعها هذا تزكية لأنفسهم وهم لا يشعرون، وانشغلوا فيما ليس من شأنهم، وإنما من شأني من هم أكبر منهم من أهل العلم، ثم ثمرة ذلك عليهم في الغرور والكبر، وأسبابهم الطيشان وخفة العقل، ونتائجها والعياذ بالله الوقوع في البدعة تعصبا الذي هو يزعم أنه يحذر منها، والواقع يشهد لذلك. وكلام السلف في هذا متكاثر لمن أدام النظر وأطال النظر في مؤلفاتهم وفي مروياتهم. وفي الجملة من ذاق طعم العلم بثني الركب عند أهله تجده مسددا في طريقته وفي سمته ومنهجه. ومن أخذ العلم عن أمثاله من الأغمار أو المغموصين أو ممن لم تلقوا العلم عن أهله إنما من الصحف والكتب، ضرب في الناس كل مضرب، وباع وضيع، وطاش وأطاش، وهذا الواقع. نسأل الله العفو والعافية، الله يهديهم ويكفي المسلمين شرهم، ويعصمنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين من الزلل. والموعد في الدنيا والآخرة، في الدنيا في المحاكم وفي الآخرة عند قاضي القضاة سبحانه وتعالى. المسألة هينة تراها. السؤال الأخير يا ولدي، نعم، هل يجوز أن تؤدى العمرة عن رجل مات وهو لا يصلي؟ الجواب لا يجوز ذلك، لأن الذي مات وهو لا يصلي تاركا للصلاة أغلبيا أو كليا، الصحيح أنه غير مسلم لظواهر الأدلة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قوله بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، حديث أبو بريدة عند أهل السنن وجابر رضي الله عنهم في صحيح مسلم، قال عبد الله بن شقيق أجمعوا على أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فالذي مات وهو لا يصلي لا يؤدى عنه عمره، بل لا يصلى عليه ابتداء، هو لا يصح أن يصلى عليه لمن علم حاله كذلك، أما لما علم حالهم بل أصله أنه مسلم يصلون عليه ولا نفتش عنه. الحرم كم يؤتى به من الجنائز، نروح نفتش عنه؟ وكذلك مساجد المسلمين، من علم أنه مات وهو لا يصلي لا يجوز أن يشهد الصلاة عليه ولا يدعو له ولا يترحم عليه، وقد أفضى إلى ربه، وربي أعلم به، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.